السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضده أو لا؟ ذكرنا رأس المسألة شيء مما يتعلق بها من كلام العيني، فالعيني من الأسئلة التي أوردها وأجاب عنها كعادته في آخر شرح كل حديث، معلوم أن هذا في الربع الأول، ما في ثلاثة الأرباع الباقية شرح مختصر جدا وليس فيه شيء من هذا. وهذه ميزة العيني في الربع الأول، في شيء من البسط والتفصيل حسن الترتيب، وأما ثلاثة الأرباع الأخيرة فمستواه أقل بكثير من الربع الأول. وهذه جرت عليها عادة جل المؤلفين أنهم يهتمون في أوائل الكتب والهمم قوية في أول الأمر، ثم تفتر هذه الهمم شيئا فشيئا إلى أن يكاد الجهد يضعف جدا في أواخر الكتب. تجد المفسر يبسط القول في الفاتحة والبقرة وآل عمران ثم بعد ذلك خفف، وكذلك الشراح شراح الحديث. وهذا هو الكثير الغالب، يعني نسبة الشرح بالنسبة للعيني الربع الأول إلى الربع الأخير ولا 5%، والذي قبله الربع الذي قبله 10% بالنسبة للربع الأول، والربع الذي قبله الربع الثاني 20%، فالنسبة ليست متناسقة. نعم كثير من المطالب تكون قد تقدمت، قل مثل هذا في التفاسير، هذا كثير في التصانيف، لكن إذا نظرت إلى فتح الباري وجدته على طريقة متناسقة بنفس واحد يشرح الحديث الأول بنفس النفس الذي شرح به الحديث الأخير، لا يختلف. فهو يوزع المباحث على الكتاب، ما يحشدها في أوائل الكتاب ويترك الباقي. نعم النفوس والهمم تضعف، تجد الإنسان يأتي إلى العمل وهو في نشاط وقوة وحماس، يتعب عليه ثم بعد ذلك يسترخي، وقد يكون هناك مؤثرات تستدعيه إلى ذلك، مثل أن يكون الكتاب أصله لدرس ثم تضعف من الطلبة ويطالبونه بالاختصار، مثل ما نسمع من بعض الأخوان، يعني يتصورون أن شرح البخاري بيصير على يبي يستمر على هذه الطريق، أن هذا ضرب من المستحيل. فالعيني يورد أسئلة في آخر شرح كل حديث في أوائل الكتاب، فمن هذه الأسئلة بالنسبة لحديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان، قال الثامن: ما قيل لا تشركوا نهي، ما قيل لا تشركوا نهي، فما معنى ذلك؟ فما معنى ذلك إذ لا يقال له أمر، لأنه قال لا تشركوا في جواب بما يأمركم أو بماذا يأمركم، بماذا يأمركم؟ قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله الجواب مطابق، لكن لا تشركوا هذا نهي، فكيف يكون من المأمور به إلا إذا قلنا إن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. قال أجيب بأن الإشراك منهي عنه وعدم الإشراك مأمور به، مع أن كل نهي عن شيء أمر بضده وكل أمر بشيء نهي عن ضده. يقول العيني هذا الموضع فيه تفصيل، هذا الموضع فيه تفصيل، يقول لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن ترك ذلك الشيء، نهي عن ترك ذلك الشيء بعينه. إذا قيل صم أو صلي، لا شك أن هذا الأمر هو نهي عن ترك الصلاة وعن ترك الصيام المأمور به، المندرج تحت قوله صلي وقوله صم. لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن ترك ذلك الشيء بالتضمن، نهي تحريم إن كان الأمر للوجوب، ونهي كراهة إن كان للندب، فإذا قال صم يلزمه أن لا يترك الصيام. وذكرنا ما بين أمر الوجوب وأن ضده التحريم، وأما نهي الاستحباب فلا يستلزم الكراهة، لأنه قال هو نهي كراهة إن كان الندب. أمر الاستحباب لا يستلزم تركه الكراهة. وقلنا لو أن إنسانا جالس في المسجد إن قام يصلي ركعتين فعل مندوبا، وإن لم يقم هل فعل مكروها؟ ما فعل متروك، لكنه فعل خلاف الأولى، الأولى أن يصلي. بالمقابلة في الحدود في تعريف الواجب والمحرم فيه مقابلة، فيه تمام مقابلة، لكن في تعريف المكروه والمندوب الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمحرم بالضد ما يثاب على تركه ويأثم بفعله، المكروه ما يثاب على فعله ولا يأثم بتركه. ها؟ نعم، المكروه يثاب على تركه، يثاب على تركه ولا يأثم بفعله، والمندوب يثاب على فعله ولا يأثم بتركه، في التقابل موجود. لماذا لا يقال إن ضد المكروه أو ضد المندوب المكروه وضد المحرم أو ضد الواجب المحرم؟ يعني هذا قيل ضد الواجب المحرم، والتقابل ظاهر من الحدين. نعم، له أكثر من ضد، قد يضاده المباح وهو الجلوس مثلا بدوني. نعم، وين؟ لأنه قال فإن كان إيش نهي تحريم إن كان الأمر للوجوب، ونهي كراهة إن كان للندب. وإذا أطلقت الكراهة في مقابل التحريم، إذا أطلقت في مقابل التحريم يعني إذا ذكرت مع التحريم تمحضت في التنزيه، وإذا ذكرت بمفردها احتملت الأمرين، وهنا ذكرت مع التحريم. لا نزاع في أن الأمر بالشيء نهي عن ترك ذلك الشيء بالتضمن، نهي تحريم إن كان الأمر لوجوب، ونهي كراهة إن كان للندب، فإذا قال صم يلزمه أن لا يترك الصيام. وإنما النزاع في أن الأمر هل هو نهي عن ضده الوجودي، مثلا قولك أسكن هو عين قولك لا تتحرك، بمعنى أن المعنى الذي عبر عنه بسكن عين ما عبر عنه بلا تتحرك، فتكون عبارتان لإفادة معنى واحد أم لا؟ يعني مثل ما ذكرنا بالنسبة لرجل المرور، إذا قال قف صاحب السيارة قف، ثم مشى وترك وذهب به إلى المركز، نعم، وقال إن قال له لا تتحرك، قال لا والله ما قال لي لا تتحرك، لأنه حافظ ما قيل له، لأن المتكلم قد ينسى ماذا قال لكن يأتي بما يفيد الواقع. قال له قف، ولما راح بالمركز قال له لا تتحرك، ومشى وتركنا، قال والله ما قال لي لا تتحرك. هل يمينه برة ولا فاجرة؟ ها؟ لا، هم الذين يقولون عين النهي هذا لا شك أنه فاجر يمينه، والذي يقول يستلزم ويقتضيه ويتضمن هذا شيء آخر. على كل حال مثل ما عندنا هنا يقول وإنما النزاع في أن الأمر هل هو نهي عن ضده الوجودي، مثلا قولك أسكن عين قولك لا تتحرك، بمعنى أن المعنى الذي عبر عنه بسكن عين ما عبر عنه بلا تتحرك، فتكون عبارتان لإفادة معنى واحد أم لا؟ قلنا عين في هو يقول لك عين، وبيجيب لك الكلام بقيته من أهل العلم قال هو عينه، يعني هل مراده بعينه نفس الحروف؟ نعم، لا، ما حد يقول أنه نفس الحروف. اسكن لا تتحرك هذه كلمتان متغايرتان من حيث الحروف، لكن من حيث المعنى صحيح. فيه النزاع لا في أن صيغة تسكن عين صيغة لا تتحرك، فإنه ظاهر الفساد لم يذهب إليه أحد، لأن الحروف التي ركبت منها أسكن غير الحروف التي ركب منها لا تتحرك، هذا ما أحد يقول بأن هذا عين هذا. فذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور، بالمعنى المذكور نعم، وقال لا عين بالمعنى المذكور نعم. أيوه يبي يأتي من يقرر المعنى. هذا الكلام الذي هو ظاهر الفساد لم يذهب إليه أحد. المراد بالحروف التي ركب منها قف أو اسكن، والحروف التي ركب منها لا تتحرك. فذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور، يعني الذي أشار إليه قريبا، الذي هو ظاهر الفساد والذي لم يذهب إليه أحد. يتصور مثل هذا ولا يتصور؟ ها؟ لأنه قال فذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور الذي قال فيه النزاع، لأن لا في صيغة اسكن عين صيغة لا تتحرك، فإنه ظاهر الفساد لم يذهب إليه أحد، ولذلك هذا قال ذهب إليه أولا. لكن هذا لا يمكن أن يقول به عاقل، لأن تركيب الكلمة غير تركيب الكلمة، والحروف غير الحروف. وقال القاضي آخرا وكثير من الشافعية وبعض المعتزلة إلى أنه لا حكم لكل واحد منهما في ضده أصلا، بل هو مسكوت عنه، يعني الأمر لا علاقة له بالنهي، والنهي لا علاقة له بالأمر. ومنهم من اقتصر فقال الأمر بالشيء عين النهي عن ضده أو يستلزمه ولم يتجاوز، يعني لم يتجاوز إلى العكس. ومنهم من تجاوز إلى الجانب الآخر وقال النهي عن الشيء عين الأمر بضده أو يستلزمه. وقال أبو بكر الجصاص ومذهب عامة العلماء الحنفية وأصحاب الشافعي وأهل الحديث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضد واحد كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر، وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده كلها. وطولنا حول هذا الكلام الدرس الماضي نعم. أيهن هذا من العيني شوف ممكن يترك السطر. يقول فذهب بعض الشافعية والقاضي أبو بكر أولا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده بالمعنى المذكور نعم هذا موجود. وقال القاضي آخرا وكثير من الشافعية وبعض المعتزلة إلى أن الأمر بالشيء نعم هذه الجملة الساقطة يستلزم النهي عن ضده لا أنه عينه إذ اللازم غير الملزوم. وذهب إمام الحرمين والغزالي وباقي المعتزلة إلى أنه نعم المعتزلة يعني قلت تركت ما بين لفظي المعتزلة إيه. وباقي المعتزلة أنه لا حكم لكل واحد من ضده أصلا وهو مسكوت عنه بل هو مسكوت عنه. ومنهم من اقتصر فقال الأمر بالشيء عين النهي عن ضده واستلزم هذا محل النقص تهينا منه. وقال أبو بكر الجصاص ومذهب عامة العلماء الحنفية وأصحاب الشافعي وأهل الحديث أن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر. الأمر بالإيمان نهي عن الكفر وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام. الآن عندنا الإيمان الذي هو المرتبة العليا، يعني هل الأمر بالإيمان يستلزم الأمر بالإحسان والإسلام أو لا؟ نعم نعم طيب نعم هذا الأصل من حيث التقعيد، لكن هذه الألفاظ الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان إذا أمر بواحد منها، هذا إذا قيل لهرقل أسلم تسلم، يعني لا تؤمن، يعني ما يلزمه أن يؤمن. كيف؟ لا أنا أقول إذا وجد واحد من هذه المراتب الثلاث يكفي، إذا قيل أسلم فأنه أسلم الإسلام الكامل الذي فيه الإيمان الكامل وفيه الإحسان الكامل، وإلا لما اكتفينا بقولنا أسلم. قل أحسن، مع أن الإحسان له معاني كثيرة. على كل حال قال: كالأمر بالإيمان نهي عن الكفر وإن كان له أضداد، كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع، يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده كلها. الأمر بالقيام، نعم، الكمال الواجب يجب عليه، وين؟ إيه، لكن إذا دعوت أحد تدعوه إلى الأدنى ولا الأعلى؟ الأعلى. نقول شيخ الإسلام يتضمن الإيمان والإحسان ولا يستلزم. أكل حال دلالة كل واحد منهم على الآخر معروفة. نعود إلى مسألتنا: وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام له أضداد من القعود والركوع والسجود والاضطجاع، يكون الأمر به نهيا عن جميع أضداده كلها. إذا قيل قم قم، هل قولنا قم يعادل قولنا قف أو لا؟ هل يعادل ولا لا؟ إيش معنى قم؟ هذا اقعد، هذا اقعد. القعود من الاضطجاع، القيام نعم نعم، غير قف. يعني لو مثلا جالس واحد في مجلس وقيل له قم، لأنه دخل شخص أكبر منه، وقيل له قم ثم ما قام، ما وقف، ابتعد عنه، امتثل ولا ما امتثل؟ لكن إذا قيل له قف لابد أن يقف على قدميه. وقال بعضهم: يكون نهيا عن واحد منها من غير تعيين. مش عندك؟ من غير عين، المقصود من غير تعيين لواحد من هذه الأضداد. لكن ما الذي يعينه؟ يكون على الإبهام، يكون منهي عنه على الإبهام ثم يطلب تعيينه. وفصل بعضهم بين الأمر بالإيجاب والأمر بالندب، فصل بعضهم بين الأمر بالإيجاب والأمر بالندب، فقال: أمر الإيجاب يكون نهيا عن ضد المأمور به وعن أضداده لكونها مانعة من قبل الموجب، وأمر الندب لا يكون كذلك، فكانت أضداد المندوب غير منهي عنها، لا نهي عن تحريم ولا نهي تنزيه، مثل ما أشرنا سابقا أنه لا يلزم من ترك المندوب الوقوع في الكراهة. ومن لم يفصل جعل أمر الندب نهيا عن ضده نهي ندب، حتى يكون الامتناع عن ضد المندوب مندوبا كما يكون فعله مندوبا. وأما النهي عن الشيء فأمر بضده إن كان له ضد واحد باتفاقهم، وأما النهي عن الشيء فأمر بضده إن كان له ضد واحد باتفاقهم، كالنهي عن الكفر أمر بالإيمان وإن كان له أضداد، فعند بعض الحنفية وبعض أصحاب الحديث يكون أمرا بالأضداد كلها. النهي عن الكفر أمر بالإيمان وإن كان له أضداد، فعند بعض الحنفية وبعض أصحاب الحديث يكون أمرا بالأضداد كلها، كما في جانب الأمر، وعند عامة الحنفية وعامة أصحاب الحديث يكون أمرا بواحد من الأضداد غير عين، يعني غير متعين. وذهب بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضده، وقال بعضهم يدل على حرمة ضده. شو الفرق بين القولين؟ وين؟ يدل ما في. ذهب بعضهم إلى أنه يوجب حرمة ضده. طيب، وقال بعضهم يدل على حرمة ضده. لا. يوجب حرمة ضده، هذا الأمر ولا النهي؟ النهي يوجب حرمة ضده. وقال بعضهم يدل على حرمة ضده، كونه يوجب دليل على أن الأمر هو عين النهي عن ضده، وقوله يدل أنه يستلزم. وقال بعض الفقهاء يدل على كراهة ضده، يدل على كراهة ضده، لأن لا تقابل بين الواجب والمحرم، إذ قد يقابل الواجب المكروه. قال بعض الفقهاء يدل على كراهة ضده، ها؟ قال بعض الفقهاء يدل على كراهة ضده. ايش معنى هذا؟ أن ما نص على تحريمه بالنهي الصريح لا يساويه ما دل على المنع منه النهي عن ضده. يعني هل قولنا قم في دلالته على لا تقعد مثل التنصيص على لا تقعد؟ ومن هنا أخذ بعض الفقهاء أن أخذ النهي عن الضد من مجرد الأمر بضده أقل من التنصيص عليه بالصيغة التي تقتضي النهي وهي لا تفعل. نعم. إيه؟ هو الكلام كله في الضد. لا، أنت تصور شخص قيل له قف، هل دلالة قف على المنع من القعود والاضطجاع والركوع والسجود على درجة واحدة، أو أن الركوع أقل من، يعني أقرب إلى الوقوف وهو أقل في النهي من القعود والسجود؟ واضح ولا ما هو واضح؟ لأنه أقرب إلى الامتثال، هذا ما دام راكع هو أقرب إلى الامتثال. فالنهي المأخوذ من الأمر بضده يتفاوت. أضف إلى ذلك أن الصيغة التي تدل على التحريم النص فيها لا تفعل، فكونها تؤخذ من الضد لا بالتنصيص لا شك أنها أقل من التنصيص. ولذلك يفرقون بين المسألة التي ينص على منعها بعينها وبين المسألة المقيسة عليها وبين المسألة المأخوذة من قاعدة تشمل المسألة الأصلية وما يتفرع عنها. ولذلك يقولون أن الممنوع بالنص المحرم بالنص في المسائل المنصوص عليها لا يبيحها إلا الضرورة، والممنوع بالأقيسة والقواعد العامة تجيزها الحاجة. فدل على أن الممنوعات والمنهي عنها متفاوتة، دل على أنها متفاوتة، يعني ما نص الشارع على منعه بعينه وقيل لا تفعله ما هو مثل ما أخذ من قواعد عامة تندرج تحت هذه المسألة أو أخذ من أمر بضدها. ولذلك هذا القول فيه بعد، فيه شيء من الدقة لكنه خلاف قول الجمهور. وهذا وجه أخذ الكراهة من الأمر بالضد. نعم. إلا ما لا يتم الواجب به إلا فواجب. أمر بجميع مستلزمات. صح. لكن هل كون الشارع يقصد هذه الجزئية بعينها وينهى عنها، نعم، يكون في قوتها المسائل الملحقة بها؟ لا. ولذلك ما يستغنى بأحدهم عن الآخر، ما يستغنى بأحدهم عن الآخر. وقال بعضهم يوجب كراهة ضده، يعني مثل المسألتين الجملتين اللتين تقدمتا. ومختار القاضي أبي زيد وشمس الآئمة وفخر الإسلام، من يميزهم لنا؟ القاضي أبي زيد الدبوسي وشمس الأئمة السرخسي، نعم، فخر الإسلام البزدوي معروفين من مشاهير الحنفية، كلهم مشاهير الحنفية. ومختار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام ومن تابعهم أنه يقتضي كراهة ضده، يقتضي. قال بعض الفقهاء يدل على كراهة ضده، وقال بعضهم يوجب كراهة ضده، وقال هؤلاء يقتضي كراهة ضده. والنهي عن الشيء يوجب أن يكون ضده في معنى سنة مؤكدة، يعني في مقابل الأمر بالشيء يدل أو يقتضي كراهة ضده. قالوا والنهي عن الشيء يوجب أن يكون ضده في معنى سنة مؤكدة. ومأخذه ما ذكرنا بالنسبة في عدم تقابل الإيجاب مع التحريم. في الروضة للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا.

فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال لمن؟ ها؟ نفسه، حدث مع نفسه. كيف؟ تكلم يقول لنفسي، قلت لنفسي وأنا أنقل كلامه. إيه لهم يستدلون ويستغلون مثل هذه الألفاظ المجملة. أو قلت ردا عليه. ما بعد ردي للآن، هو الآن في نفسه يقول نعم، لكن هل فيه ما يمنع أن يكون نطق به لبعض مقربيه؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله عند شرح هذه الجملة. نعم. لا ما بعد خاطبه، سألتك فقلت قبل ما أكلمه، شوف، فقلت لو كان أحد قال هذا القبل قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. ما هو بخاطب أبي سفيان، لكنه أبرز هذا الخطاب لأبي سفيان، زوره في نفسه أولا ثم أبرزه لأبي سفيان، وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. يقول الشنقيطي رحمة الله عليه: الذي يظهر والله أعلم، وهذه ميزة الشيخ رحمة الله عليه بخلاف من يتعاطى هذا الفن وهو لا يعرف خفايا ما عند المخالفين، لأنه قد ينقله من غير روي أو يقرره لأنه ما فهمه أصلا ولا فهم ما بني عليه. ومن هنا يؤتى طالب العلم في الخلل في التحصيل، لابد أن تكون الآلة متكاملة، لابد أن تكون الآلة متكاملة. على هذا ما يطالب به بعض الناس تلافيا لهذا القصور من دراسة علم الكلام مثلا والمنطق، لنكون على بينة مما يدسونه لنا في شروحهم وتفاسيرهم لكلام الله جل وعلا من بناء على قواعد قعدوها وأصول أصلوها وهي تخالف ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. هذا مطلب وله رواج وله حظ من النظر، له حظ من النظر، لأنك تبي تدرس الكتب، كتب العلم في الفنون كلها، وهذا العلم دخل شئنا أم أبينا. هل الحل في تجريد العلوم من ما دخل إليها، أو أن الحل أن نعرف ما في هذه الكتب لنفندها؟ أما كون جميع المتعلمين يلزمون بتعلم الكلام والمنطق فلا، لأن جل المتعلمين قد لا يفهمون منه شيئا، وقد يفهم البعض منه شيئا يستقر في ذهنه شبه لا يستطيع الجواب عنها، وقد يستفيد البعض ويخرج منه سالما، لأن هذا العلم بحر، وما كل أحد يجيد السباحة فيه. وكم من رؤوس أهل الكلام دخل بنية صالحة صادقة ثم بعد ذلك تورط وعجز أن يخرج. من مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي عرف علم الكلام أكثر من أهل الكلام، وهذا هو الواقع في كتبه، واقرأ وتقرأ في منهاج السنة في المجلد الأول أكثر من 300 صفحة، أجزم بأنها بالنسبة لكثير من المتعلمين طلاسم، ولا أقول المبتدئين، حتى كثير من المنتهين، حتى بعض المتخصصين في العقائد. ثم انتقل إلى الجزء السادس من هذا الكتاب، فيه أكثر من نصفه كذلك، فضلا عن درء تعارض العقل والنقل ونقطة التأسيس وغيره. شيخ الإسلام دخل في هذا البحر ورد عليهم من كلامهم، وهذا من أقوى المعاول التي تهدم بها الأصول المخالفة للكتاب والسنة. بعض الناس يتصدى للرد على المخالفين لكن يرد عليهم من كتب شيخ الإسلام، هل المخالف يقنع بشيخ الإسلام؟ ما يقنع حتى تأتي له من كتبه وتنقض. هذه الطريقة المنهجية لهدم المذاهب المخالفة. وعلى هذا يلزمك أن تتعلم ما عندهم من أصول، لكن لا يقال هذا بالنسبة لعموم المتعلمين، حتى قال بعض جمع من أهل العلم أن تعلم المنطق حرام، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لأنك ما تستطيع أن تتعامل مع كلامهم، تبي تقبل كلامه أو تترك العلم كله، لأن ما عندك ما تميز به بين الحق والباطل عندهم، لأنك ما فهمت أصلا. ويأتي قول يدخل في ذهنك ويقبله عقلك، لكن إذا فتشت فيه وأوغلت النظر وجدته مبني على قواعد لا ترتضيها ولا تستطيع أن تدرك بناءه على هذه القواعد إلا بمعرفة تلك القواعد. ولا شك أن المسألة تحتاج إلى نظر عميق لئلا يزج بآلاف المتعلمين في هذا البحر ثم لا يستطيعون الخروج منه. يعني المطالبة العامة خطأ، ولا يمكن أن يؤهل جميع طلاب العلم لمناظرة المخالفين أو الرد عليهم. الأمر الثاني أنه لا بد أن من ينوي الدخول في هذه البحار أن يكون بعد تمكنه من عقيدة السلف وقراءة الكتب التي صنفت في هذا الباب من قبل الأئمة الموثوقين. ما يكون تحصيله للعقيدة مهزوز ثم يدخل في هذا البحر، هذا قابل لأي شبهة. اللهم صل وسلم على عبدك. شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الجزء التاسع من الفتاوى الذي خصصه للمنطق قال إنه لحم جمل غث على رأس جبل، يعني مثل ما جاء في حديث مزارع، وقال في موضع أنه لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي. لا يحتاج إليه، طيب احتجت إليه أنت يا شيخ الإسلام، احتجت إليه ها؟ هو إنما الحاجة إليه لنقضه. قد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله نقض المنطق. ولذلك بعض من يواجه مثل هذه الدعوات لتقرير هذا الفن يقول نقبله باسم نقض المنطق، يعني لا تقرير المنطق. يعني الشيخ الإسلام كيف استطاع أن يرد على المخالفين إلا بمعرفة سلاحهم؟ يقول ابن القيم من العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. الذي لا يتعلم هذه العلوم يصعب عليه أن يفهم، فضلا عن كونه يرد. يعني جرى كثير من من من من شيوخنا أنهم إذا أرادوا الرد على المخالفين ردوا من كتب شيخ الإسلام، ما يقنعون بشيخ الإسلام. شيخ الإسلام إمام على العين والرأس، يقنعون بكتبهم وكتب أئمتهم. ولذلك اتجه الناس إلى ذلك قبل أن يناظر الرافضة يقرأ في كتبهم، وقبل أن يناظر المعتزلة يقرأ في كتبهم، قبل أن يناظر الإباضية يقرأ في كتبهم ويرد عليهم من كتبهم. ها؟ نعم، هذا في حال الساعة. في حال الساعة ما نقول والله إيت المسجد من مساجد المسلمين واشرح كتب المبتدعة ورد عليها، قرر مذهب أهل السنة ووضحوا لعموم المسلمين. لكن إذا دعيت المناظرة أو هنا كتاب يخاف من انتشاره وتأثيره في الناس لا بد أن يكون بالرد من قواعدهم وأصولهم. يقول الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين وما وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، القائم بالذات المجرد عن الصيغة. وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن ضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، والطلب استدعاء أمر موجود والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر أن الأمر ليس هو عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة. يقول وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع. صاحب الضياء اللامع في الخطب الجوامع ولا ها؟ لا لا، يقول صاحب الضياء اللامع واللامة المحقق الأصولي أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزلطيني، أكد ضبط القروي، يعرف بحلولو. ها؟ إيش حلولو؟ ها؟ اللي يبيعون الحلوى كذا، اسمعهم يقول حل يا حلولو. ها؟ من هذا الباب يمكن، يمكن من هذا الباب حلوله. مات سنة 75 و800 من تصانيفه الضياء اللامع، شرح جمع الجوامع، شرح الإشارات الباجي، شرحاه على مختصر خليل. وجزم ببناء هذه المسألة على كلام النفس صاحب الضياء اللامع وغيره. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، يعني أن الموفق ما انتبه، وافقهم على أنه هو عينه بالنسبة للمعنى لللفظ، يقول ما انتبه إلى ما وراء ذلك من دسيسة. طيب الموفق وضع مقدمة منطقية للروضة، هل يعني أنه ما فهم المنطق حينما كتب هذه المقدمة؟ يعني لخصها من المستصفى كما لخص جل الكتاب منه، هل نقول أنه ما فهم؟ إذا فهم الأصول التي اعتمدوا عليها وقعدوها بالنسبة لعلم الكلام ما يكون مقامه إلى هذا الحد. نعم. لا لا، هو إذا بين المأخذ وصار المأخذ الذي اعتمد عليه مقبول شرعا، مقبول عند أهل السنة، ما في إشكال، لأننا نتفق في كثير من المسائل مع المبتدعة. مأخذ باللوازم التي قالوا بها. لا لا، هو كلام على بناء المسألة على أصلها، إن كان بناها على غير الأصل الذي بنى عليه الأشعرية قولهم، وبناه على شيء مقبول ولو اتحدت النتيجة، ما في إشكال، ما في إشكال إطلاقا. يعني مثل الذي يحكم بقانون وضعي وتطلع النتيجة موافقة لما جاء في الشرع، من حكم بالشرع ولو وافقت نتيجته نتيجة من حكم القانون، ما في، ما عنده أدنى إشكال. لا لا، إذا حكم بغير شرع الله فهو آثم وعلى خطر عظيم ولو وافق شرع الله. وهذا نظير من وطئ امرأته يظنها أجنبية، ومن وطئ أجنبية يظنها امرأته. نعم. ما يحسنون، لكنهم يرون أنه يحتاج إليه في بعض القضايا الأصولية، فهم يضعون مقدمات في مقررات في الأزهر لعلم الكلام والمنطق، مقررات مبسطة مسهلة، مبادئ مبسطة. يعني اللي بيعتني بالسلم وشروحه وحواشيه، لكن بعد أن يتضلع في عقيدة السلف الصالح بعد ذلك، لأنه إذا لم يتضلع عرضة لأن يقبل أي كلام. والكلام المنطقي المرتب، مشكلة العقول الفارغة تقبله، تقبله لأنه كلام مرتب منظم، مقدمات ونتائج. لكن العقول المملوءة بقال الله وقال رسوله ما تقبل مثل هذا الكلام. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله المجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة، وهو قول المعتزلة والأبياري. يقول المؤلف هنا متابع لأبي يعلى في العدة، والصواب جمهور المعتزلة. والأبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. استدل من قال بهذا بأن الأمر يجوز أن يكون وقت الأمر، أو بأن استدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عن ضده فليس ناهيا عنه، إذ لا يكون وقت الأمر عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. هذا يتجه إذا كان الآمر يمكن ذهوله والمخلوق، لكن إذا كان الآمر لا يمكن ذهوله ولا يتصور ذهوله فلا يتجه. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه: قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الآمر أو في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، إما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر، فلا بد منها على كل حال وهي محل النزاع. ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته، مثل ما قلنا بالنسبة للذهول إنما يتصور في حق الآمر من المخلوق، ومثل هذا الذهول لا ينبغي أن يستدرك في النصوص لأنه لا يتصور فيها الذهول. قال: ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته: إن خالفت نهي فأنت طالق. ثم قال: قومي، فقعدت. فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهي المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق. وعلى أنه مستلزم له يتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزم له فإنها لا تطلق. ومن المسائل المبنية عليها أيضا مثل ما قلنا في قول الرجل المرور: قف، ثم قال: والله ما قال لي لا تتحرك، والعكس. ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته، ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة، بناء على أن النهي يستلزم الفساد. فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. لكن هذا فيه بعد شديد عن المسألة، فيه بعد شديد عن المسألة، لأن انفكاك الجهة في هذا واضح وظاهر، ما هو مثل عدم الحركة مع الأمر بالسكون أو ما شبه ذلك. هذا فيه تلازم، لكن ما في تلازم بين الأمر بالصلاة وبين ترك نعم، لكن لبس الحرير فيه تلازم من حيث أنه قد يكون شرطا للصلاة اللبس، يعني والعالة هذا مثل ما يذكرون في التفريق بين من صلى وعليه عمامة حرير وبين من صلى وستر عورته بحرير، لأن الشرط مؤثر في الصلاة، فالنهي عن المؤثر في الصلاة لا شك أن له أثر في الصلاة، وما لا أثر له في الصلاة كالعمامة أو خاتم الذهب لا، هذا لا يتناقض مع الأمر بها. نعم، إيه؟ المثال الذي ذكره، نعم، شيء عينه تطلق، وإن كان مستلزما له ينظر في لازم المذهب هل هو مذهب ولا لا، وإن كان غيره فلا تطلق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.